الأسباح بحر وغوص وأنا جرف بك وأقول يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت الزمان يجمعني باسمك. حبني أنا ما يفصلني عن إلا نهاية عمري وعمري كل أيامي وعمري كل أيامي. حبني مجنون.